بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسن بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل، وتجعلوا تنصب مفعولين، الأول بيوتكم والثاني قبورا. وقول بيوتكم: البيت مسكن الإنسان ومقره، قبورا القبر مدفن الموتى، فالقبر هو مدفن الموتى، كما قال الشاعر: لكل أناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اختلف العلماء في معنى هذه الجملة، فقال بعض أهل العلم إن المعنى لا تدفنوا فيها، فهو نهي عن الدفن في البيوت، وقالوا إن هذا هو ظاهر اللفظ: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تدفنوا فيها. وأيدوا هذا الظاهر من أوجه: أولا، قالوا إن الدفن في البيت مخالف لعمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والناس يدفنون في المقابر. وثانيا، أن الدفن في البيت قد يكون وسيلة من وسائل الشرك، وذلك بتعظيم هذا القبر الذي في البيت، فيكون وسيلة للشرك، وما كان وسيلة للشرك فإنه ينهى عنه. ثالثا أيضا، أن الدفن في البيت يحرم الميت من زيارة الناس له ودعائهم له، فيحرمه من الدعاء، لأن الذين يزورون المقابر يدعون لأهل القبور، فيحرم هذا الدعاء. وثالثا أيضا، أنه يضيق على أهل البيت والورثة، وربما أصابهم بالسآمة والملل والضجر. وخامسا، أنه يقلل مالية البيت لو أراد الورثة أن يبيعوه، لأنهم لو أرادوا بيعه وفيه قبر فإن ماليته سوف تقل. وأيضا أمر سادس، وهو أنه قد يحصل عند هذا القبر ما ينافي مقصود الشرع من تذكر الآخرة بزيارة القبور والزهد في الدنيا، وذلك بما يحصل عنده من اللهو واللعب والمحرم وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم إن المراد بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكونوا بمنزلة القبور وأنتم بمنزلة الموتى. فمعنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي بمنزلة القبور، فتعطل عن الصلاة والدعاء والقراءة، وتكون أنتم بمنزلة الموتى. قالوا: ويؤيد هذا المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ثم قال ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. والمعنيان صحيحان ولا يتنافيان، فعلى هذا نحمل قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يكون المراد بذلك أولا النهي عن الدفن فيها، والثاني النهي عن تعطيلها من العبادة. ثم قال ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد من عاد يعود إذا تكرر، فكل ما يتكرر من زمان ومكان يسمى عيدا، والمراد هنا ما يعتاد المجيء إليه وقصده من زمان أو مكان. هذا العيد، ما يعتاد المجيء إليه وقصده من زمان أو مكان فإنه يكون عيدا. ومعنى لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تتخذوا قبري محل اجتماع تترددون عليه وتعتادونه للصلاة والدعاء وغير ذلك، وإنما يزار قبره عليه الصلاة والسلام لسبب كقدوم من سفر أو لتذكر الآخرة وما أشبه ذلك. أما أن يجعل قبره عيدا بمعنى أنه يكرر الزيارة لقبره كل يوم أو كلما قصد المسجد من غير سبب، فهذا هو الذي ينهى عنه. قال وصلوا علي، هذا أمر بالصلاة عليه، أي قولوا اللهم صل على محمد كما أمر الله عز وجل بذلك في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. يقول وقوله فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قالوا حيث كنتم هكذا بخط الشيخ رحمه الله، والصحيح من الرواية إثبات الميم حيثما كنتم، هذا الثابت في أصول الرواية، لكن الذي بقلم الشيخ وبخطه في الكتاب حيث كنتم، لكن الثابت من الرواية حيثما كنتم. وحيث ظرف مبني على الضم في محل نصب، ومعنى قوله فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم المراد أي ما يكون من صلاتكم وسلامكم فإنه يبلغني مع قربكم وبعدكم عن قبري، يبلغني مع قربكم وبعدكم عن قبري، فلا حاجة بكم إلى المجيء إليه والتردد عليه، فسواء كنتم قريبين أم بعيدين فإن صلاتكم وسلامكم يبلغكم، فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، يبلغوني من أمة السلام. طيب مناسبة الحديث للباب، الحديث فيه مناسبتان، الحديث له مناسبتان للباب. المناسبة الأولى أن اتخاذ القبور مساجد وسيلة إلى الشرك، لأن المقابر ليست محلا للصلاة بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا يدل على أن المقابر ليست محلا للصلاة. المناسبة الثانية أن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا والاجتماع عنده والتردد عليه من وسائل الشرك، وسائل الشرك بقول ولا لا تجعلوا قبري عيدا. وإذا نهي أو وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا فقبر غيره من باب أولى. أما الفوائد فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا النهي عن تعطيل البيوت من صلاة النافلة فيها والدعاء وقراءة القرآن فتكون بمنزلة القبور. النهي عن تعطيل البيوت من الصلاة، والمراد صلاة النافلة، وكذلك الدعاء وقراءة القرآن فتكون بمنزلة القبور، لقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ويستفاد منه أيضا مشروعية الصلاة في البيوت، مشروعية الصلاة في البيوت والمراد صلاة النافلة. واعلم أن الصلاة، أعني صلاة النافلة في البيوت، فيها فوائد متعددة، منها أولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان هديه أن يصلي النوافل في بيته. ثانيا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال أمره عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. إذن امتثال أمره. ثالثا أن في ذلك تعويدا، أن فيه تعويدا للأهل والصبيان، تعويد الأهل والصبيان على الصلاة، لأنهم إذا رأوا وليهم ووالدهم يصلي تأسوا به واقتدوا به. رابعا أنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء والسمعة. خامسا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، فإن الصلاة في البيت أو فإن الإكثار من الصلاة في البيت سبب لحلول البركة، والدليل على ذلك حديث جابر السابق: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. يستفاد من هذا الحديث أيضا تحريم الصلاة في المقابر، تحريم الصلاة في المقابر. ووجه ذلك أن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. فهمتم ولا؟ يقول تحريم الصلاة في المقابر، ووجه: لولا أن النهي عن الصلاة عند القبور متقرر عندهم لم يقل عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا النهي عن تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع عنده على وجه معتاد للدعاء والتقرب، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، بقوله لا تجعلوا قبري عيدا، وإنما يزار قبره عليه الصلاة والسلام لسبب، كما لو قدم من سفر وما أشبه ذلك. وأما تحديد زمان معين أو وقت معين لزيارته، أو كلما دخل المسجد قصد زيارة قبره، فهذا ليس من الأمور المشروعة. ويستفاد منه أيضا أنه إذا نهي ذلك عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقبر غيره من باب أولى. ومن فوائد الحديث مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أنحاء الأرض، بقوله: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني في أي مكان كنتم. ويستفاد منه أيضا أن الصلاة والسلام عليه يبلغه حيث كان المصلي، في مشارق الأرض وفي مغاربها. ومنها أيضا أنه من فوائده أنه لا مزية للقرب من قبره صلى الله عليه وسلم، خلافا في بعض العامة الذين يحرصون على القرب من القبر ويظنون أن فيه مزية، وهذا لا دليل عليه، بل الأفضل إذا كان في المسجد النبوي أن يحرص على أن يصلي في الصف الأول أو في الروضة. أما التقصد القرب من قبره وأن ذلك أفضل فهذا لا أصل له. وفيه أيضا دليل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، حمايته لجناب التوحيد وسده لكل الطرق، أو وسده كل الطرق المفضية إلى الشرك، مفهوم؟ طيب، هنا مسألة وهي في قوله عليه الصلاة والسلام قبل أن ننتقل منها: لا تجعلوا قبري عيدا. قلنا العيد ما يعود ويتكرر، والعيد نوعان: عيد زماني وعيد مكاني، وإن شئت فقل أعياد زمانية وأعياد مكانية. فأما الأول وهو الأعياد الزمانية المشروعة فهي ثلاثة، ثم على الآن يقول العيد نوعان: زماني ومكاني. والعيد الزماني منه ما هو مشروع ومنه ما ليس مشروعا. فالأعياد الزمانية المشروعة ثلاثة: عيد الفطر وعيد النحر وعيد الأسبوع. هذه أعيادنا أهل الإسلام، وما سواها فهي من الأعياد البدعية. وأما الثاني وهو الأعياد المكانية فهي أيضا على قسمين: أعياد مشروعة وأعياد محرمة بدعية. فالأعياد المكانية المشروعة هي ما شرعه الشارع كالاجتماع في المشاعر في عرفة ومزدلفة ومنى، والاجتماع للجمع والجماعات، هذه أعياد مكانية مشروعة. والثاني أعياد مكانية بدعية محرمة كالاجتماع عند القبور والأضرحة والتردد عليها للصلاة والدعاء ونحو ذلك. فتبين الآن أن الأعياد زمانية ومكانية، وكلاهما منهما ما هو مشروع ومنهما ليس بمشروع. وبعبارة أخرى نقول الاجتماعات التي شرعها الشارع أربعة أنواع: اجتماع عمري، واجتماع حولي، واجتماع أسبوعي، واجتماع يومي. فالاجتماع العمري الحج، لأنه لا يجب في العمر إلا مرة. والاجتماع الحولي صلاة العيد الفطر والنحر. والاجتماع الأسبوعي صلاة الجمعة. والاجتماع اليومي الصلوات الخمس. هذه اجتماعات راتبة تتكرر، هناك اجتماعات عارضة كالكسوف والاستسقاء. يستفاد من هذا الحديث فائدة مهمة، وهي انتفاع الأموات بدعاء الأحياء، انتفاع الأموات بدعاء الأحياء، وأن الميت ينتفع بدعاء الأحياء. الشاهد من الحديث على هذا قالوا: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقد نقل النووي رحمه الله إجماع أهل العلم على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه، ونقله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولو لم يكن هناك فائدة لم يكن الاستغفار فائدة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. ولكن هنا مسألة، وهي: ما هي العبادات التي تصل إلى الميت؟ هل كل عبادة تصل إلى الميت أو لا؟ الجواب أن في ذلك أن هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من اقتصر على ما ورد فقط، ومنهم من عمم. والعبادات التي تصل إلى الميت بالإجماع أربعة أنواع، يعني أجمع العلماء على وصول أربعة أنواع من العبادة إلى الميت، وهي الدعاء أولا لما تقدم من الآية الكريمة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، إلى آخره. ثانيا مما ينتفع به بعد مما أجمع العلماء عليه: الصدقة عن الميت، فإذا تصدق عن الميت فإن ذلك ينفع الميت بالإجماع، ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، فهل لي من أجل إن تصدقت عليها؟ قال: نعم. وهذا يدل على وصول الصدقة. ثالثا مما يصل: الصيام عن الميت. الصيام عن الميت لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رابعا الحج عن غيره يصل ثوابه، لما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة من خثأم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. وكذلك أيضا في حديث ابن عباس أن امرأة من جهينة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. هذه أربعة أمور أجمع العلماء على وصولها، واختلفوا فيما سوى ذلك، واختلفوا فيما سوى ذلك، فبعضهم قال إنه لا يصل إلا هذه الأشياء الأربعة فقط، وما سواها فلا يصل. والقول الثاني أن جميع العبادات والقرب يصل ثوابها، وقالوا إنما جاءت به السنة ليس على سبيل الحصر، وإنما هو قضايا أعيان، سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب، وأومأ عليه الصلاة والسلام إلى العموم بذكر العلة، وهو أنه شبهه بماذا؟ بالدين ونحوه. فعليه قالوا كل العبادات يصل ثوابها إلى الميت، وهذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله، ومنهم فقهاء الحنابلة حيث نصوا على ذلك وقالوا: وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. كل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. واعلم أيضا أنه لا فرق في القربة بين أن يفعلها ابتداء للميت ينوي بها الميت، أو أن يفعلها لنفسه ابتداء ثم يهدي ثوابها إلى الميت، كل ذلك مما يصل. ولكن مع كون ذلك من الأمور الجائزة والتي يصل ثوابها، إلا أنه ليس من الأمور المشروعة. أفضل ما يقدم للميت هو الدعاء، بقول النبي عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له، ولقوله عليه الصلاة والسلام جوابا للرجل الذي سأله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما، قال نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما إلى آخر الحديث. فأفضل ما يقدم للميت وكذلك الحي هو الدعاء، الدعاء. وأما فعل بعض الناس أنه يعني يتعبد لله، يتعبد لله ويجعل ثواب هذه الأعمال للأموات، هذا في الواقع خطأ، لأنه حرم نفسه الخير، فأنت في حاجة إلى الازدياد من الحسنات. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر وصول ثواب القرب إلى الأموات من أكثر من 21 وجها، ذكر جميع، قال إن الأعمال الصالحة والعبادات يصل ثوابها إلى الأموات، يصل ثوابها إلى الأموات، وأيد قوله من 21 وجها. والغريب أن ذلك ليس موجودا في الفتاوى، هذه المسألة ليست موجودة في الفتاوى، موجودة في حاشية الجمل على الجلالين على قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، سوف يرى. فقد نقل، قال وذكر الشيخ تقي الدين وصول ثواب العبادة والقرب من 21 وجه وساقها، وهذه أيضا قل أن تجدها، قل أن تجدها، اللهم إلا أن تكون قد طبعت مثلا في بعض الرسائل التي صدرت حديثا، لكن هي ليست موجودة في فتاوى الشيخ رحمه الله وفي كتبه المطبوعة السابقة. إذن نقول كل قربة يفعلها الإنسان ويجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت فإن ذلك ينفعه، لكن هذا من الأمور الجائزة وليست من الأمور المشروعة. لكن قد نحبذ للإنسان أحيانا أن يفعل ذلك إذا كان في فعله مصلحة، إذا كان في فعله مصلحة، وهذا يحصل فيما إذا مات للإنسان قريب من أم أو أب أو ابن أو ما أشبه ذلك، فإنه من يعني مما حصل بالتجارب أن كونه يتصدق عنه أو أن يفعل عنه خيرا هذا مما يخفف المصيبة، وهذا شيء مجرب. تجد الإنسان مثلا مات أبوه أو ماتت أمه، تقول له مثلا افعل كذا، اعتمر عنه، حج عنه، تصدق عنه، ابن له مسجدا لك عنده مال، وزع مصاحف على المساجد. فإذا فعل ذلك تجد أن المصيبة تخف، وهذا شيء مجرب، لأنه يشعر أنه قدم شيئا لهذا الميت. فمثل هذه الأحوال الخاصة نعم. طيب، بعض الناس أيضا يهدي ثواب أعماله الصالحة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا غايته أنه حرم نفسه الخير، غايته أنه حرم نفسه الخير. لماذا؟ نقول لأن كل عمل صالح تعمله فللرسول عليه الصلاة والسلام مثل أجرك، سواء نويت أم لم تنوي، بسبب ذلك أنه هو الذي دلنا على الخير، وقد قال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله، وقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فالدلالة على الخير يا أخوان ليست بالأمور الهينة، نحن نتهاون فيها، وفيها أجر عظيم، ثواب لا يعني يحصيه إلا الله عز وجل، لكن مع ذلك تجد الناس يتساهلون في الدلالة بالخير، كل من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لو أني مثلا دللت رجلا على مكان يحتاج إلى مسجد، قلت الحي الفلاني يحتاج إلى بناء جامع، فبنى جامعا 20 مليون ريال، فلي مثل أجره، كده ولا لا؟ خلاص تمام، ها في شك؟ نعم، يقول لك مثل أجره. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال الدال على الخير كفاعله. وقال من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه. لو علمت شخصا مسألة لمسائل فلك مثل أجر، ثم هو علمها شخص والشخص علمها شخص وهكذا، فيصير الخير. ولذلك يعني يتبين لنا بهذا عظم فضيلة العلم، فضيلة العلم. فالعالم العالم حي والجاهل ميت، العالم حي وهو في قبره، والجاهل ميت وهو في الدنيا، لأن الناس ينتفعون. الآن مثلا انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، أبو هريرة، ابن مسعود، ابن عمر، أبو بكر، عمر إلى غيرك، كلهم ننتفع بعلومهم وما نقلوه. وانظر إلى العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن حجر، النووي، يعني النووي رحمه الله مثلا رياض الصالحين، من أي إنسان ليس عنده هذا الكتاب؟ كل مسجد تدخل فيه تجد فيه رياض الصالحين، كل بيت تجد فيه رياض الصالحين. ما الذي يجي يعني يحصل له من الثواب؟ كل من قرأ حديث له أجره، أجر عظيم. فلنحرص يا أخوان كرر هذه، الدال على الخير كفاعله. فلنحرص على أننا إذا نحرص على فعل الخير وعلى الدلالة أيضا على هذا الخير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. نعم. أي مثل الحج، وأن العمرة حج أصغر، كل حكم ثبت في الحج ثبت في العمرة. نعم. إذا فعل إيش؟ نعم، لكل له أجر. أي نعم، هو السبب في وجوده. فكل ما يعمل، يعني من الذي رباه وعلمه؟ هو الوالد، فهو الذي دل له على الخير. نعم. إيش؟ هي شك تسميتها صدقة جارية، هذا في التساهل، لأن الصدقة الجارية ما أخرجه الإنسان في حياته. أما كوني مثلا أضع صدقة جارية عن أبي عن أمي، هذا في الواقع إهداء ثواب. الناس يسمونها صدقة جارية تجوزا في الواقع، وإلا الصدقة الجارية هي ما أخرجه الإنسان في حياته، هذه الصدقة الجارية. أما كون شخص مثلا يبني لك مسجدا أو يبني لأبيك مسجدا، هذا إهداء إيش؟ ثواب. ما في فرق. إيه؟ ما في لا فرق في شوف، وكل قربة فعلها، اقرأ عبارة، وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. عبارة محكمة. نعم. لا، ظاهر كلامهم أنه في من مات وعليه صيام، ولذلك الصيام مختلف فيه، يعني ولذلك صيام النذر، يعني هم يخصونه بالنذر دون القضاء.